قناة بيضافون على الكهرباء الآنسة حبيبة مسيكا. أه يا رائدة ومرابط يا طرابلس. طاستي نشربها ويادي لزم علينا اينا طاستي نشربها لزم علي يا ننبتل عليها لأخوي منان سيبها للزم علي يا أحشرنا نبت حامي وينادي بني نشربنا بارد شرنا بتا حنامي بنشرب بارد هيا بارد يا مصطفى أشرنا بتا حامي وينادي جنيت نتركناك يا البنت زناد غرامي بنشرب بارد الله الله يا مسيكا يا حبيبة يا ملكة الطرب آي ظهر عيبي ويناداي بنشربنا خنايف يظنى ظهر عيبي بنشرب خايف شرب يدي